بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. لأن في دواجب معظم لله ترجوه تقابل نستحي منه، فالأمور كلها تخليك حاضر القلب. إذا لا يغيب القلب مع هذا كله إلا بسبب أن الفكر منشغل والفاصل مقسم. لا فكرة في ناحية العيال، ولا فكرة في ناحية الأرض، ولا فكرة في ناحية الركاب، ولا فكرة في ناحية كذا. فتوزع الفكر وانشغال البال هو اللي بيخلي القلب يغيب. ولا يغني عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة. فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر، ولا يدفع الشيء إلا بدفع سببه. عايز تدفع شيء، تتعلم أي السبب اللي جابه، تقطع السبب ينقبض هذا الشيء. الوساوس والخواطر والأفكار اللي بتجيلك وأنت بتصلي تشغلك عن الصلاة، إيه عشان تتخلص منها اعرف سببها، اقطع السبب ينقطع عنك هذا الفكر. قال وسبب موارد الخواطر إما أن يكون أمرا خارجا أو أمرا في ذاته باطنا. خواطر لا أسباب، إما أن تكون داخلية أو خارجية. أما الخارج فما يقرع السمع أو يظهر بالبصر، فإن ذلك قد يختطف الهم حتى يتبعه ويتصرف فيه، ثم تنجر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل. يبقى السمع إذا انشغل غاب القلب، البصر إذا انشغل غاب القلب. يبقى إذا لازم تقطع الأسباب اللي تشغل سمعك والأسباب اللي تشغل بصرك. يعني ما تصليش وانت جنبك أصوات عالية. الأصوات العالية هتشغل سمعك، هينشغل السمع مش هيحضر القلب. وما تصليش قدامك حاجة شغل عينك، لأن الحاجة اللي هتشغل عينك هتقطع الفكر عن القلب، هيغيب القلب. ولعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت له خميصة فيها أعلام مخططة كده، فلبسها وصلى فيها، فما هو أن انصرف من الصلاة حتى جرحها، بل اذهبوا بهذه إلى أبي جهل وأتوني بأمر جاري يده. كان أبو جهل أداله هذه الخميصة، فعشان يعني لو رد الهدية المهدي حين عنه، فقال لي عميل قبره انا جبت الهديه، بس ايه خدها ديت في المناسبه، خدها وقت حاله ثانيه انها اشغلتني او كانت ان تشغلني انفا عن صلاتي. فالبصر لازم تقطع اسباب شغله، والسمع لازم تقطع اسباب شغله. ده بالنسبه للخواطر الخارجه. اما الخواطر الداخلية بقى هي في داخل قلبك اصلا، من جهلك السبب مش من بره لا من جوه، اللي هي انت مشغول البال فيها. فدي سببها كثير وقت بتصلي، بتفكر في العيال، بتفكر في الدكان، بتفكر في الغيب، بتفكر في كذا، عايز تبيع كذا، عايز تشتري كذا. فده كل امور متعلقة بالدنيا، والدنيا اسبابها لا تنتهي كثيرة جدا. فأحسن حاجة بقى عشان تقطع الشواغل الداخلية إنك أنت تقطع أصلاً علاقتك بالدنيا. وضرب الشيخ مثلاً لذلك، قال إيه؟ واحد قاعد على شجرة ومشغول بحاجة بيفكر فيه، كل ما يفكر كده ويسترسل تيجي العصافير تيجي فوق الشجرة تزغزغ تجري الباب، فش تطيرها، تيجي تطير، يبتدي يفكر تيجي راجعة تاني. فمش هيريحه غير ان هو ايه؟ يقطع الشجره اللي العصافير بتيجي في ايه؟ تيجي في عينيه. فانت كذلك عشان تفرغ قلبك من شواغله المتعلقه بالدنيا لازم تقطع حب الدنيا من ايه؟ من قلبك. فان حب الدنيا راس كل خطيئه واساس كل نقصان ومنبع كل فساد. ومن انطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال الى شيء منها لا ليتزول منها ولا ليستفيد.

مصابح بدنك عن أبصار الخلق، فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق، فما بالك في عورات باطنك وفضائح سرائرك التي لا يطلع عليها إلا ربك عز وجل. تبتدي صدورك ايه؟ عشان تداري نفسك عن الناس، تداري نفسك عن الناس. دايما الانسان يعني لا يحب ان ترى عورته. الابوين لما اكل من الشجره بلت لهما سواتهما ايه؟ طفقا يقصفان عليهما من نور الجنه. الانسان بالفطره يستحي ان يوحش عورته. واذا كما في بدن الانسان اثر مرض او اثر عاتق الله حريق ولا حاجه بيحب ابو الدنيا عشان ما تشوفوش. كان في رجل اعمى رجليه كده مطوله كده، فكان لابس زباليه ومطولها جو مطولها عشان ايه؟ عشان الناس ما تشوفش البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع ثوبك. قال يا رسول الله معلش اصل ازاي كده فانا مداريها من الناس. قال ارفع ثوبك فانه اتقى لربك واتقى لثوبك. الشاهد ان احنا بنلبسه دول ليه؟ عشان نداره اللي تحتها، نداره اللي تحتها. ها؟ طيب الناس لما بتداري عنهم حاجه خلاص ما بيشوفوهاش. رب الناس، ملك الناس، اله الناس، مفيش حاجه بتدار عنه. فانت واريت عورتك وسترت سوءتك عن الناظرين. سوءتك الداخليه بقى، سوءتك الداخليه ربك هيشوف. ينفع تجادل ربك ب وكلك عورات؟ ما ينفعش. فاحضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بشكلها، وتحقق انه لا يستر عن عين الله سبحانه وتعالى ذلك. زي ما قلنا مرارا من عادة الناس، الواحد لما بيحب يعمل سوء بيزداد عن الناس. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء عن كل قومك، ما بالكم تسترون عيوبكم عن الناس وتظهرونها لي؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ فعليك أن تعلم أنه لا يخطب عن عين الله تعالى سافر، وإنما يغفر الله تعالى للسوءات بالندم والحياء والخوف. فتستفيد بالإحضارية في قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكانهما، فتدلي بها بنفسك ويستكين تحت الخجل قلبك، وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد المجرم المسيء الآبق الذي ندم فرجع إلى مولاه ناكسا رأسه من الحياء والخوف. خلي بالك، الله تعالى قال عن الناس ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. فحتى تنجو أنت من تنكيس رأسك في ذلك اليوم، نكسها إيه؟ نكسها في الدنيا، نكسها في الدنيا. لما تيجي تصلي كده تيجي ترمي بوصلك الى الارض كما هو السنه، ترمي بوصلك الى مولى سجودك، وتيجي كده منكس راسك مستحي من ربك. انت صاحب الذنوب، انت الانسان المجرم المسلك المذنب اللي عمل وعمل وعمل واقف بين يدي الملك، هتيجي قدامه ازاي؟ تستحضر هذه المعاني لعلك بهذا التعظيم والخوف والرجاء والحياء يقضي الله لك. طيب المؤذن اذن، اتوضيت، لبست هدومي، وعرفت ايه المطلوب مني ان انا اتذكره مع كل شيء من هذه الثلاث. دخلت في الصلاه، من شروط صحه الصلاه استقبال قبله. ما المطلوب بقى ان انا اتذكره لما استقبل قبله؟ قال اما الاستقبال فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات الى جهه بيت الله تعالى. يقبل جهة واحدة، جهة واحدة، تولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولازم طول ما انت بتصلي تخليك ايه؟ مستقبل. لو انت استضبطت القبلة، استضبطت القبلة متعمدا في الصلاة في اي لحظة بطلت ايه؟ صلاة. انت واقف الصلاة مستقبل القبلة، لو ذهبت الهوى بطل الصلاة. يبقى أمرك الله تعالى أن تستقبل جهة واحدة من أول الصلاة إلى آخرها من التكبير تصليم، ونهاك أن تنحرف عن هذا الاتجاه أثناء الصلاة. هل تظن أنه يريدك فقط أن تتجه بوجهك إلى هذه الجهة ولا يريد منك أن تتجه بقلبك إليه؟ فإذا استقبلت القبلة بوجهك فاستقبل ربك بقلبك، تستقبل ربك بقلبك. فإن هذه الظواهر إنما هي تحريكات للبواطن وضغط للجوارح وتسكين لها بالإثبات بجهة واحدة حتى لا تبغي على القلب، فإنها إذا بغت وظلمت في حركاتها والتفاتها إلى جهتها استدعت القلب وانقلبت به عن وجه الله عز وجل. فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال خلاصة يختلس الشيطان من صلاة العبد. بقول بالعرض تلاقي نفسك عملت كده بعينك كده عملت كده بعينيك، دي عبارة عن ايه؟ الشيطان بيزدجر. الشيطان هو اللي لوى عمرك كده عشان تبص، لانك انت لما تبص كده بمجرد ما التفت التفت ايه؟ التفت قلبه، نقص عزمه، وده معين الشيطان. فإذا استقبلت القبلة بوجهك فاستقبل ربك بقلبك. واعلم انه كما لا يتوجه الوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها، فلا ينصرف القلب إلى الله عز وجل إلا بالتفرع عن ايه؟ عن السنة. انت عشان تستقبل هذه القبلة لازم تنحرف عن غيرها من الجهات الست. الجهات كم جهة؟ ست جهات، فوق وتحت، يمين وشمال، قدام وورا. انت في الصلاة تستقبل كم جهة؟ جهة واحدة. عشان تستقبل الجهة الواحدة ايه؟ لازم تطرق الايه؟ الخمس جهات. وكذلك علشان يتجه قلبك الى الله لابد ان يلتفت عما ايه؟ عما سوى. خلاص. عايز انت اتجهت القبله تركت خمس جهات. عايز تتجه من قلبك الى الله اطلب كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. واما الاعتدال، الاعتدال قائما استقبل القبله. القيام بالصلاه كما عرفنا في الفريضه ركن من اركان الصلاه. ما يصحش واحد يصلي الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام. من صلى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام صلاته باطلة. طيب انت وقفت وبقفت، ايه معنى وقوفك كده؟ ايه معنى وقوفك في الصلاة؟ قال واما الاعتدال قائما فانما هو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله عز وجل. انت واقف ما تنصرف جثه كانه خشب مسنده، ما ينفعش. انت واقف كده جثه وجنبك بره، ما ينفعش. انت لازم ايه؟ بدن وايه؟ وروح، او بدن وايه؟ بدن وقلب. وانت واقف كده فليكن راسك الذي هو ارقى اعضائك مطرقا مطفئا منتنكسا. واجد مدرك رامي بصرك الى موضع سجودك. وليكن وضع الراس عن ارتفاعه تنبيها على الزام القلب التواضع والتذلل والتبري عن التراقص والتكبر. انا اروح نكست راسي، انت جنبي هيتكبر ازاي؟ ما انا نكست راسي واعلى شيء في راسي فيا راسي هو الطبقه. يبقى جنبي هو لازم ايه؟ لازم يوطي، يعني يتضرع للكفر، يتواضع لخلق الله. وليكن على ذكرك ها هنا خطا

يبقى لما يقول الله اكبر يبقى لازم قلبك يصدق ايه؟ قولك. لازم قلبك يصدق قولك. مش احنا بنقول الايمان قول ايه؟ قول وعمل. قول القلب واللسان. قول القلب الاعتقاد وقول اللسان الاقرار. يبقى المفروض قبل ان تقول بلسانك الله اكبر المفروض تكون بقلبك مكبرا ربك. قلبك يكبر الاول قبل لسانك. قلبك يكبر ويعظم ثم يعظم لسانك اعمال القلب. فالحضر كل الحضر من ان تقول بلسانك الله اكبر وفي قلبك شيء هو اكبر من الله سبحانه وتعالى. فالله يشهد انك لكاذب وان كان الكلام صدقا كما شهد على المنافقين في قولهم نشهد انك ايه لرسول الله. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله قال والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون في ايه؟ ها ما هو محمد رسول الله حقا فعلا. هم قالوا انت رسول الله. هم كاذبون في قولهم انهم يشهدون. كاذبون في قولهم في شهادتهم. هم لا يشهدون انك رسول الله وان كنت حقا ايه رسول الله. فالله فين الحق؟ الله حقا اكبر. لكنك قلتها بلسانك وقلبك غير ايه مصدق بها ما تنفعش. فان كان هواك اغلب عليك من امر الله عز وجل فأنت أطوع لهواك منك لله. فقد اتخذت إلهك فقد اتخذت هواك إلهك وكبرته فيوشك أن يكون قولك الله أكبر كلاما باللسان المجرد وقد تقلف عن القلب وقد تقلف القلب عن مساعدته وما أعظم الخطر في ذلك. احذر ان يكون الهوى في قلبك ايه اكبر من الله. الهوى اكبر من الله ازاي؟ افرايت من اتخذ الهه هواه. ايه ده يعني؟ هو مع هوى. هو مع هوى مش مع مولاه. هو مع هوى يعني هوى انه ما يقومش الفجر يصلي. لذا هوى متعه نوم حلو كده. المؤذن يقول الصلاه خير من النوم. يقول لا النوم كويس. أطاع هواه وعصى مولاه. فخلي بالك من كده. اوعى الهوى يكون في قلبك اكبر من مولاك. لا بد ان يكون الله اكبر. واما دعاء الاستفتاح كبرنا اول حاجه قبل قراءه دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح سنه في الفريضه وفي النافله. يعني كل ما قلنا الله اكبر في حالة ما دعاء الاستفتاح تستفتح يا صلاة قبل القراءة. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي الماء والثلج. ولا كل دي ادعيه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في النافله وفي الفريضة. دعاء طب مطلوب منك ايه بقى؟ قالوا اما دعاء الاستفتاح فاول كلماته قولك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. ايه معنى وجهت وجهي؟ قال ليس المراد بالوجه الوجه الظاهر. اما تقول وجهت وجهي مش المراد وجهك ايه؟ فانك عندما وجهته الى جهه القبله والله سبحانه وتعالى يتقدس ان تحده الجهاد حتى تقبل بوجه بدنك عليه. وانما وجه القلب هو الذي تتوجه به الى باطن السماوات والارض. فانظر اليه أمتوجه هو إلى أمانيه وهمه في البيت والسوق متبع للشهوات أو مقبل على باطن السماوات. يبقى أنت خلي بالك ما تقولش الله أكبر بلسانك ومن قلبك في شيء أكبر من الله. وما تقولش وجهت وجهي لله ومن قلبك إيه؟ متوجه إلى الدكان والغير والورشة والبرشة والمرض والعيال والفلوس. عايزين صدق بالكلام، عايزين صدق بالكلام. الله اكبر فعلا بكل، الله اكبر في قلبك من كل شيء. وجهت وجهي لله، يبقى فعلا انت توجهت الى الله. واياك ان تكون اول مفاتحتك للمناجاه بالكذب والاختلاف، اول كلمه تقولها كده الله اكبر، وانت كذاب في قلبك شيء اكبر من الله. وجهت وجهي لله، وانت ما وجهتش وجهك لله، ده قلبك متوجه لحاجات كتيره خالص. اوعى تكذب اول ما تفتح كفاره الكذب، ما ينفعش. ولن ينصرف الوجه الى الله تعالى الا بانصرافه عما سواه، فاجتهد في الحال في صرفه اليه، وان عجزت عنه على الزواج فليكن قولك في الحال صادقا. واذا قلت حنيفا مسلما فينبغي ان يخطر بذلك ان المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، فان لم تكن كذلك كنت كذب. بتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما. من هو المسلم؟ قال عليه الصلاه والسلام المسلم من سلم الناس، الناس مش المسلمين بس وحدهم، لا، في روايه مسلم من سلم المسلمون، وفي روايه مسلم من سلم الناس، عشان يشمعوا الناس المسلم والكافر. طب انت تكون مسلما، هل سلم الناس منك من لسان فعلك؟ الا من رحم الله ما سلموش. طب ازاي بقى اكون مسلما؟ فين الاسلام بقى؟ المسلم من سلم الناس من لسان غيره. وانت كنت قاعد قدام الجامع في الشمس بتدفى، انت والرجاله اللي قاعدين معاك وقاعدين سيره الناس من بعد الظهر، ما روحتوش لغايه العصر، قاعدين تتطاطبوا بالناس ودخلتوا تصلوا. وبعد يقول وجهت وجهي الذي لفضل صنعا لي فالمسلم ان الاسلام بك، ما زلت داخل الناس ما سميتش منك اهو. فان لم تكن كذلك كنت كاذبا، فاجتهد في ان تعزم عليه في الاستقبال وتندم على ما سبق من الاحوال. واذا قلت وما انا من المشركين، فاقصد بذلك الشرك الخطير. ايش هو الشرك الخطير؟ انت الحمد لله لا تنذر لغير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تدعو غير الله، الحمد لله. بس في شرك بدا اخفى على الناس من دليل ان على الايه؟ السفر اللي هو الرياء بقى، ان انا اعمل عشان خاطر الايه؟ الناس. فاجتهد بذلك، فاقصد بذلك الشرك الخطير. فإن الله تعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نزلت هذه الآية في من يقصد بعبادته وجه الله وحب الناس. أنا بعمل لله بس برضه عايز الناس إيه؟ أفهم نفسي كلمة حلوة كده. يعني يا جماعة الله يبارك فيك، عايزين نخلصوا الشغل بالمجمع. تقوم تطلع مبلغ وانت تقصد وجه الله، يعني مبلغ لله بس نفسك كده ايه؟ الناس يشوفوا، الناس يحسوا انك انت دفعت، ممكن نفسك كده ايه؟ الناس تسمعهم ويدعوا لك خير البركه. فكن حذرا مشفقا من هذا الشرك، واستشعر الخجل في قلبك ان وصفت نفسك بانك لست من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك، فان اسم الشرك يقع على القليل والكثير. وإذا قلت إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بتقول كده، فأين أنت؟ هل أنت فعلا كده صادق؟ أنت بتقرأ في دعاء الفتاح إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هل فعلا أنت كده؟ هل فعلا حياتك كلها لله؟ هل فعلا مماتك كله لله؟ هل فعلا انت اسلمت نفسك لله عند القرار لم يعد لغير فيك مصير؟ ولك لسه مشتت وموزع بين هذا وبين هذا، لسه ما اسلمتش لله عز وجل. فاعلم ان هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود لسيده، وانه ان صدر ممن رضاه وغضبه وقيام وقعود ورغبته في الحياه ورغبته من الموت لامور الدنيا لم يكن

الاستعاذة كانت في القلب الأول وطلعت إلى الإيه؟ إلى اللسان. لكن أعوذ بالله من الشياطين بلسانك وقلبك مش هنا وقلبك ما سمعش أفضل استعاذة أن يعيدك الله. وأمر كذلك أن من مكائد الشيطان أن يشغلك في صلاتك بذكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأ. يعني الشيطان لعنه الله يعني ايه؟ يعني بيقول لك جبلان معاه 20 سنة خبرة. 20 سنة خبرة؟ ده خبير كبير جو ليه بعد 20 سنة ليه؟ طب الشيطان بيحارب ابن ادم بجنبهم ثانية؟ ايه؟ فبقى ايه؟ عارف كل واحد يشغله ايه؟ يشغله ازاي؟ فيجي لك بقى في الصلاة ويشغلك بحاجات بانك انت هتعمل خير، يعني مثلا ايه؟ هنصلي عشاء وعايزين نروح نسلكه فلانة غضبانة مجسم غضبة بقالها شهر وسايبة عيالها وبيتها عايزين احنا ايه نصلحوها. تبقى انت بتصلي وقاعدة بتفكر ايه هنقول لابوها ايه وهنعتذروا ازاي وهنلضوه ازاي على بنته. وطب لو قالينا مش رايحة هنرجعوا تاني ولا مش عارف. ويقول لك الشيطان ايه ده عمل خير، ده عمل خير، ده عمر كان مجهز الجيوش وهو بيصلي. تلبيش هو ابليس بقى تلبيش. لا خلي بالك، دخلت بالصلاة قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقلبك ثم بلسانك. فإذا قرأت هتقرأ بقى القراءة، فاعلم أن الناس في القراءة ثلاثة، أحوال الناس في القراءة في الصلاة ثلاثة أقسام. رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل، واحد يصير بس يتحرك، أما القلب فهم إيه سمع إيه ده موال تاني. الثاني رجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيفهم ويسمع منه كأنه يسمعه من غيره، وهي درجات أصحاب اليمين. رجل إيه لسانه بيتحرك فلما بيسمع القلب بيفهم وبيعني كأنه بيسمع القرآن من إيه؟ من غيره. ودي درجة حلوة هي درجات أصحاب اليمين. ورجل يسبق قلبه إلى المعاني أولا ثم يهزم اللسان القلب فيترجمه. ففرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معلم القلب. والمقربون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب. يبقى أصحاب اليمين بيسمع وبعدين ايه؟ يفهم ويتدبر. المقربون يتدبر الأول وبعدين ايه؟ وبعدين ينطق ويقرأ. وتفصيل ترجمة هذه المعاني أنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فانوي به التبرك لابتداء القراءة لكلام الله سبحانه وتعالى. أي معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ بيقول أهل اللغة الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر مناسبا لما ذكر عليه اسم الله. أنا لما أمسك الكوباية كده أقول إيه؟ بسم الله. يبقى الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره إيه؟ بسم الله أشرب. طيب نحط الأكل وقلت إيه؟ بسم الله. يبقى بسم الله ايه؟ اكل. طب حقا اقول بسم الله اقول اقول بسم الله ايه؟ قراءتي. او بسم الله ايه؟ اقرا زي ربنا امر. اقرا بايه؟ باسم ربك. فلما اقول بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه القراءه تنوي بها ذكر الاسم التبرك لابتداء القراءه. وافهم ان الامور كلها بالله سبحانه وتعالى، وأن المراد بالاسم هنا هو المسمى. وإذا كانت الأمور كلها بالله سبحانه فلا جرم كان يلي الاسم إيه؟ الحمد لله. يبقى الأول إيه؟ بسم الله، وبعدين إيه؟ كل الأمور بتجري بتقدير الله وبشأنه، فلا جرم كان الحمد لله. ومعناه أن الشكر لله إذ النعم من الله. وأول نعمة تستحضرها وانت تقول الحمد لله رب العالمين بتصلي الفجر، بتصلي الفجر الحمد لله رب العالمين. اول نعمة تاخذ ببالك ان تحمد ربنا عليها انه احياك بعدما اماتك. انت لسه مش نص ساعة ميت وربنا عافاك اهو، هذه نعمة. وبعدين ايه؟ عافاك في بدنك، عافاك في بدنك، صحيت لقيت نفسك كويس وغضبت للجامع، هذه نعمة تانية اهو. وبعدين اعانك وليت صلي في المسجد جماعة، كان ممكن ما جيتش، يبقى ايه؟ الحمد لله ان ربنا احياني بعدما اماتني، عافاني في بدني، اعاني وليت صلي في الايه؟ في الجماعة. دي نعمة حاضرة، دي نعمة الوقت، هي أول أولى أن تذكرها عند قولك إيه؟ الحمد لله. وإن كنت ينبغي أن تستحضر كل إيه؟ النعم التي تتقلق فيها بالليل وبالإيه؟ بالنهار، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وما فإن لا جرم كان الحمد لله ومعناه أن الشكر لله، إذ النعم من الله، ومن يرى من غير الله نعمة أو يقصد غير الله سبحانه بشكر، لا من حيث أنه مسخر من الله عز وجل، ففي تسميته وتحميده نقصان بقدر امتثاله الى غير الله. خلي بالك، شكر الناس مطلوب في الشرع، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من لا يشكر الناس لا يشكر ايه؟ لا يشكر لك. يعني لو واحد يعمل لك خدمه يقضي لك حاجه قل له جزاك الله خير اشكره. لكن خلي بالك، اعلم ان الله هو صاحب الفضل اولا. ليه؟ ربنا هو اللي سخر لك الولد اهو، هو اللي سخره لك. لما رحت له قلت له والله انا عايز افك اروح معاه مشوار، استجاب. كان ممكن يقول لك ايه؟ ماليش فاضي. او والله ده المصلحه اللي عايز كده، انا مش فيه، ما اعرفش حد هناك هناك. فلما جابك حاضر اروح بكره معاك، الله هو الذي سخره لك. ولما مشى في حاجتك وقضيت، من الذي قضاها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الشكر كله الاول لله سبحانه وتعالى. يبقى انت لما تشكر انسان مش هو ابتداء واستقلالا هو اللي قضى هذا، لا، ابتداء واستقلالا هو الله اللي قضاه. بس هذا العبد آلة من الآلات وجند من الجنود التي سخرها الله لك، تحمد الله على ذلك. فإذا قلت الرحمن الرحيم فأحضر في قلبك جميع أنواع لطفه لتتضح لك رحمته فينبعث بها رجاؤك، ثم استفل من قلبك التعظيم والخوف بقولك مالك يوم الدين، واقرأها احيانا كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأها مالك يوم الدين، عشان تحفظ في قلبك المهابة والخوف. اما العظمة فلأنه لا ملك الا ملك الا له، واما الخوف فلهول يوم الجزاء والحساب الذي هو مالكه، مالك يوم الدين. ثم جدد الاخلاص بقولك اياك نعبد، تقديم المعمول على العامل لفرد الحصر والقصد، اياك نعبد لا نعبد غيرك. وجدد العجز والاحتياج والتبري من الحول والقوه بقولك واياك نستعين. قلت لك لما تسمع المؤذن النتيجه وتصلي قل له ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فانت اظهرت فطرك وعجزك وضعفك وقلت لا حول ولا قوه الا بايه؟ الا بالله. فالله اعانك. وانت تصلي جدد مرة ثانية، أظهر لربك عجزك وضعفك بقولك إياك نستعين، وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا بإعانته، وأن له المنة إذ وفقك لطاعته واستخدمك لعبادته وجعلك أهلا لمناجاته، ولو حرمك التوفيق لكنت من المطرودين. صح ولا لا؟ من يشاء الله يظلمه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ها؟ خلي بالك، يعني انت لما جيت تصلي وحضرت الدرس لا بالشطاره ولا المهاره ولا قوه عضلات ولا بحاجه خالص، ده هو الذي من عليك فوفقك، من عليك فايه؟ فوفقك. وعشان كده خلي بالك، عشان تعرف ان توفيقه هو وراء كل طاعه لك. انت احيانا بتبقى متوضي قبل المغرب يوم الدرس ولابس هدومك ونازع عشان تروح الدرس، يجي لك اي شغلانه كده هتعطلك ما تجيش الدرس، صح ولا لا؟